أنا طالب جامعي، هل تنصحني بالاهتمام بطلب العلم أو الاهتمام بدروس الجامعة؟ الحمد لله أنك غيرت بينهما. هل تنصحني بالاهتمام بطلب العلم؟ هذا هو الأصل، طالب العلم لما يهتم بطلب العلم على الجادة على طريقة أهل العلم. وأما هذه المراكز جامعة ومعاهد وكليات ونحوها، هذه يقولون إنها مفتاح، يقولون إنها مفتاح، وما رأينا لا مفتاح ولا غيره. حينئذ نرجع إلى الأصل، العلم منذ أن خرج من المساجد أفسدوه في هذه الدور. نعم أفسدوه في هذه الدور. ومن أراد فالأصل هو المسجد على طريقة أهل العلم، متن يدرس ويحفظ ويذاكر ويدارس وتجمع عليه أنت وتقرأ وتلخص، هذا هو الأصل، ويبقى معك بمعنى أنك تحافظ عليه بخلاف الجامعة، لذلك ما فيها بركة. ينتهي طالب من مادة ثم الغالب الوقت الذي يغلق فيه المذكرة أو الكتاب لا يرجع له بعد سنين، تمر الأيام والأشهر والأعوام ولا يدري عنه شيئا البتة. بل وجد حتى يوجد في الجامعة هنا درسنا 4 مستويات أو 5 أو 6 في القرآن مثلا، 4 نعم. فهذه عهد الطلاب ممن نعرفهم وممن نص على أنه عهده بالاختبار فقط، وهي ممزقة، الإسراء والأنفال كذلك، والجزء الأول أظن من البقرة، كتاب السنة هذا عندنا، نعم، وأربعة أجزاء مداخل مطالب الجامعة ونحو ذلك، هذه عهد بها وهي قرآن، فكيف بما عداه من العلم؟ هذا يدل على أنه لا بركة فيها، والنية فاسدة في الغالب إلا من رحم ربك، لأن ما أريد بها إلا الشهادة. علم شرعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، كيف يقال بأنه يراد به وظيفة؟ ولذلك يميزون، لو قيل هذا القسم أغلق لا يقبل في التعليم انتقلوا إلى القسم الآخر، وهذا حصل وهذا فاسد، هذا يدل على أنها فاسد. على كل المراد هنا العلم الشرعي الذي أراد له طريقه عند أهل العلم، إذا سلكته حينئذ تصل على الطريق التي وضعها العلم، تصل بإذن الله في أقصر وقت. وأما هذه الجامعات فهذه وظيفة. علما بأن الموافقة بينهما صعبة ولا يمكن، إذا تعارض قدم طلب العلم، إذا تعارض قدم طلب العلم، لأنه يفيدك في دنياك وآخرتك. وأما ذاك هذا مفسد لدنياك، لا بركة في العلم ولا بركة فيما يترتب على هذه الشهادة، وكذلك في الآخرة ما تضمن أنت، لأن قد سلمت من فساد النية. والمعارضة بينهما لا أظن أنه، الذي يجتهد في طلب العلم في المساجد يسلك هناك يمشي، لأن كلها مذكرات، تستطيع الذي يقرأ الزاد في خارج الجامعة ماذا يجد هناك؟ إما الروض وإما هداية الراغب، هذا أو ذاك. حينئذ إذا ذكرت هنا تستطيع أنك تجيب هناك.